الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. وصلنا إخواني إلى باب الحيض وكلنا أخذنا تعريف الحيض لغة واصطلاحا وذكرنا الغريب من حديث الباب ووقفنا هنا. وحديث الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وقفنا كما ذكرت عند فقه الحديث. فقه الحديث: أولا، الحديث نص في أن الحيض يمنع من الصلاة، وهذا بإجماع علماء المسلمين. الحديث نص في أن الحيض يمنع من الصلاة، وهذا طبعا الاختلاف فيه بين المسلمين، الاختلاف فيه بين المسلمين، لا مخالف لهم سلفا وخالفا إلا طائفة من الخوارج. الله يبارك فيك. إلا طائفة من الخوارج. ثانيا، قال ابن رشد في بداية المجتهد: واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. اتفق المسلمون على أن الحيض يرفع أو يمنع أربعة أشياء: أحدها فعل الصلاة ووجوبها. أحد هذه الأربعة أشياء فعل الصلاة ووجوبها، أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. والثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضائه. أنه يمنع فعل الصوم لا القضاء، يعني لا تصوم في وقت الحيض لكن بعد ذلك تقضي بخلاف الصلاة. وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت، هذا حديث صحيحين، وذلك في حديث عائشة الثابت أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث لما سألتها معاذة العدوية سألتها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضوان الله عليها: حرورية أنت، بمعنى أنت من جماعة الخوارج، ولأن الخوارج كانوا يجتمعوا في منطقة اسم حرورة فسموا بها. فقالت لها: حرورية أنت. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الخوارج من غلوهم كانوا يقولون كذلك، أن الحائض تقضي الصلاة. فقالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني المسألة سهلة جدا، مسألة تسليم، ليست مسألة متاعت فلسيف. الله عز وجل أمر بنات آدم بهذا، فلا بد أن يسلموا بهذا، يسلمنا بهذا. نعم. وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. والثالث الطواف، لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة كذلك هو في صحيحين. لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، هذا حينما حاضت وكانت يعني في أثناء الحج. الرابع مما يمنعه الحيض، يعني أولا قلنا الصلاة، ثانيا الصوم، الثالث الطواف، الرابع الجماع في الفرش لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا باختصار يعني الأشياء التي يمنعها الحيض. انتهى كلامه رحمه الله. من فقه الحديث ثالثا، ووقت الحيض هو من بلوغ الأنثى، ووقت الحيض هو من بلوغ الأنثى، وغالبه فوق 9 سنين، غالب الغالب أن الأنثى لا تحيض تحت 9 سنين، وأنا عبرت بقولي وغالبه فوق 9 سنين لأن كثيرا من أهل العلم يقول لا تحيض أصلا قبل 9 سنين، ومنهم من يقول لا تحيض، فلذلك قلت يعني حيث أنه لا يوجد دليل على هذا، دليل شرعي، فقلت أن الغالب هو فوق 9 سنين ولا نجزم بهذا، وغالبه فوق 9 سنين إلى سن اليأس، وأكثر الحيض 15 يوما، وأكثر الحيض 15 يوما، يعني إذا امتد الحيض مع المرأة فجاوز 15 يوما، فما زاد على 15 يوم لا تعده حيضا بل تعده استحاض، وذلك لأشياء. أول دليل لهذا أن الأصل في أن الأصل عند المرأة هو الطهر، ولا يمكن إذا جاوز 15 يوم لا يمكن أن يكون الحيض أكثر من الطهر، يعني 15 يوما هذا نصف الشهر، فلا يمكن هذا. وكذلك بالتجربة يعني لا تتجاوز المرأة أكثر من 15 يوم، وهذا الحد يعني هو أكثر شيء لا يمكن أن تتجاوزه. وأكثر الحيض 15 يوما ولا حد لأقله على الصحيح، وبه قال مالك. وهذا إنه أكثر الحيض 15 يوما ولا حد لأقله، هذا مجمل مذهب مالك، لأنه عادة لم يوجد من تجاوز حيضها 15 يوما، لأنه عادة لا يوجد من تجاوز حيضها 15 يوما، وكذلك ما زال على هذه المدة فقد استغرق أكثر الشهر، وكذلك ما زاد على هذه المدة فقد استغرق أكثر الشهر، ولا يمكن أن يكون زمن الطهر أقل من زمن الحيض. ولا يمكن أن يكون زمن الطهر أقل من زمن الحيض. فإذا جاوز الدم أكثر مدة الحيض وهو 15 يوما، فإذا جاوز الدم أكثر مدة الحيض وهو 15 يوما، علمت المرأة أن ذلك الدم إنما هو دم علة وفساد، فتغتسل وتصلي وجوبا. أعيد، فإذا جاوز الدم، تفضل، أكثر مدة الحيض وهو 15 يوما علمت المرأة أن ذلك الدم إنما هو دم علة وفساد يعني استحاض فتغتسل وتصلي وجوبا. وغالب الحيض ست أو سبعة أيام وغالب الحيض ست أو سبعة أيام يعني هذا الغالب. أه؟ لأنه دم عرق يعني دم مرض ليس دم طبيعي. ذاك ايش سمى دم فساد؟ دم الطبيعي العادي اللي هو دم الحيض لاخر فساد يعني ليس دم عادي بل هو دم مرض. وغالب الحيض ست او سبعه ايام يعني اغلب النساء ياتيهن الحيض ست او سبعه ايام. وتعرف المراه طهرها باحدى العلامتين الاولى الجفوف او الجفاف وهو ان تدخل المراه في فرجها خرقه فتخرجها خاليه من اثر الدم وهذا يسمى الجفاف والجفوف. هذه العلامه الاولى. والعلامة الثانية هي القصة البيضاء. والعلامة الثانية هي القصة البيضاء وهو ماء أبيض لزج يخرج فتعرف به المرأة انتهاء الحيض. هذا باختصار مجمل فقه الحيض. رابعا المستحاضة وهي التي دل عليها حديث الباب عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصل. المستحاضة وهي التي دل عليها حديث الباب هي من تماد بها الدم حتى بلغت 15 يوما فمن جملة أحكامها أنها تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. قال البخاري في الصحيح قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. هذا كلام العباس. المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. المقصود ممن يعني كأنه حينئذ لما سئل ابن عباس كأن بعض الناس كان يتورع عن إتيان المستحاضة. فابن عباس يقول المستحاضة تصلي فالصلاة أعظم من أن يأتيها زوجها. واضح؟ هذا هو المعنى. وبه قال أكثر أهل العلم من بينهم أو منهم مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور ورجحه ابن المنذر. هذا طبعا خلاف للحنابلة الذين يكرهون هذا. رجحه ابن المنذر وهو الصحيح إن شاء الله. لأنها في هذه الحالة حكمها حكم الطاهرة، لأنها في هذه الحالة حكمها حكم الطاهرة. فإذا ثبت أنها تصلي، لأنها في هذه الحالة حكمها حكم الطاهرة، فإذا ثبت أنها تصلي وهذا لا خلاف فيه، فكذلك فكذلك الحكم في الجماع والتحريم. لأن في مذهب الحنابلة كما قلت بين الكراهة والتحريم عندهم في المذهب، فأنا يعني أجيب عن هذا المذهب. أما مذهب الجماهير من أهل العلم وهو الجواز كما ذكرت مذهب، والتحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد في الشرع ولم يرد في الشرع ما يحرم هذا وما يحرم جماع المستحاضة. فهذا الدم الذي يخرج للمستحاضة، تفضل. لا، للصلاة ليس فيها خلاف، جماع فقط. لكن كما قلت القول عند الحنابلة متردد بين الكراهة والتحريم، فالرواية صحيحة عن الإمام أن الأصل في جماع المستحاضة التحريم، إلا إن خشي العنت فيكون مكروه. واضح؟ فهذا الدم الذي يخرج للمستحاضة هو دم علة وفساد، وصفته جزاكم الله خير أنه أحمر ليست له رائحة، هذا يعني يقال للمرأة التي نريدها أن تميز، يعني تولي تميز بين الدم كي لا يختلط عليه الدم، ويعني اختلط بالعادة بالواحد تولي تدخل بعض، فلابد إذا هي ما عندهاش عائدة يوصف لها الدم حتى تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاض، أنه أحمر ليست له رائحة بخلاف دم الحيض فإنه أسود ثخين له رائحة كريهة. والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة استحبابا لا وجوبا على الصحيح. والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة استحبابا لا وجوبا على الصحيح. وبه قال مالك، يعني قياسا على المستحاضة كل من يأتيه يعني كل من عنده سلس في البول أو في الريح أو كل ما يأتيه يعني الحدث دائما لمرض فيقاس عليه. واضح؟ يقاس عليه، يعني دائما يأتيه السلس، هل يتوضأ لكل صلاة أم ماذا حكمه؟ بالنسبة لقول كثير من أهل العلم أنها للمستحاضة وما به سلس بول أو ريح أو غيره يتوضأ لكل صلاة وجوبا، يعني يقولون أنه يصلي مثلا لو هو توضأ الآن ثم صلى، إذا أطلق الريح أو أخرج بول أو أخرج الدم فلا يبطل له صلاته، لكن خلاص ما عادش يزيد ويصلي معها نوافل، لكن في الصلاة الجاية لازم يعود يتوضأ. لكن في الحقيقة أن هذا ليس عليه دليل، بل الدليل أن المستحاضة أو ما به السلس بول يتوضأ استحبابا فقط ليس وجوبا، كما سأبين هنا من الحديث. واضح؟ والمستحاضة قلت تتوضأ لكل صلاة استحبابا لا وجوبا على الصحيح. وبه قال مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. والزيادة الموجودة في بعض الروايات على هذا الحديث، وهي هذه الزيادة هي التي اعتمدها كثير من أهل العلم، حيث قالوا أنها تصلي أنها تتوضأ لكل صلاة الاستحباب، هذه التي اعتمدوها. لكن في الحقيقة هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة شاذة. والزيادة الموجودة في بعض الروايات على هذا الحديث ثم توضأ لكل صلاة فيه زيادة. هذا حديث نفسه اللي معانا، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ثم توضأي لكل صلاة. يوجد رواية هكذا وهي التي اعتمدها أكثر من قال بهذا القول. فهذه الزيادة أعرض عنها الإمامان مالك ومسلم، يعني لم يأتون بهما بهذه الزيادة في رواياتهم. وأشار مسلم في صحيحه أن نعم أعرض عنه، لم يأتي بها يعني. وأشار مسلم أعرض نعم مالك ومسلم مالك ومسلم وأشار مسلم في صحيحه أنه حذفها عمدا، أنه حذفها عمدا. فقال هذه الزيادة جابها حماد بن سلمة زادها، وخالف فيها كثير من الرواة الثقات، هو طبعا ثقة وحجة، لكن خالف فيها كثير من الرواة، والشاذ هو ما خالف فيه ثقة الثقات أو من هو أوثق منه. وأشار مسلم في صحيحه أنه حذفها عمدا فقال وفي حديث حماد حرف تركناه، المقصود بهذه الزيادة وفي حديث حماد حرف تركناه. وضعف كذلك هذه الزيادة، وضعف كذلك وضعف كذلك أبو داود والنسائي والله أعلم. حرف مقصود دائما، يعني لما يقولوا حرف مش اللي هو الحرف ألف ما ميم، مقصود الحرف يعني كلمات أو جملة مقصود بها الحرف، والحرف المقصود به هنا ولكن توضئي لكل صلاة. واضح؟ ثم توضئي، مش ولكن، ثم توضئي لكل صلاة. نعم. خامسا، هاي جماعة خنزبوا شوية ما عادش وقت علينا. خامسا، المستحاضة لا تخلو أو لا يخلو أن تكون لها ثلاث حالات. أو لا تخلو من ثلاث حالات، إحداها أن تكون لها عادة، بمعنى أن مدة الحيض معروفة عندها من قبل، بمعنى مدة الحيض معروفة عندها من قبل. ففي هذه الحالة تعتبر هذه المدة، تعتبر هذه المدة مدة حيض، وما عداها وما عداها استحاضة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فهذه حالة من جملة الحالات. الحالة الثانية أن تكون مبتدئة، أن تكون مبتدئة حمكم الله، بمعنى أنها لا تدري أيام حيضها وأول مرة يأتيها الحيض، وقد استمر بها الدم، وقد استمر بها الدم، فتنتظر أكثر الحيض اللي هو 15 يوم، أحسنت، فتنتظر أكثر الحيض وهو 15 يوما ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أن تكون مميزة، مميزة، مميزة، مميزة، هي اللي تميز، مميزة وليست لها عادة. يعني ما عندهاش عادة، العادة متاعها متلخبطة مثلا، ولكن تنجم تفرق بين الدم، بمعنى أنها تستطيع، أنها تستطيع تمييز دم الحيض من الاستحاضة، بمعنى أنها تستطيع تمييز دم الحيض من الاستحاضة، ففي هذه الحالة تعمل بهذا التمييز. انتهى. نعم. ها؟ لا، هذه تفرق بين الدم والمعتادة عندها 6 أيام مثلا في أول الشهر تعمل بهذه العادة. واضح؟ ما هو الأقوى، التمييز أو العادة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، أعرضت عنه ما جبتهوش لنا. طيب، مثلا نجم كيكلك إن هي عندها التفريق، نجم تفرق، مش معناها مميزة، نجم تكون معتادة ومميزة، فهمت؟ فماذا ما الذي تقدمه؟ فيه خلاف، واضح. لكن أنا شرح 3 حالات يعني بدون الإتيان بهذه. نعم. سادسا، شاكة فيش، أي نعم، مش تدخل طبعا في إحدى الحالات هذه يعني. ها؟ هاي. سادسا، قال الإمام النووي وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة. وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها. يعني في هذه هنا أنا فاطمة بنت أبي حبيش جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء. وجواز استماع صوتها عند الحاجة. انتهى كلام النووي. وجواز فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة. فيه مقصود الحديث. فيه مقصود الحديث. دي ما فيه يعني في الحديث. نعم. نكون أكملنا كتاب الطهارة هنا، نمر إلى كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. كتاب الصلاة، باب قوت الصلاة. أول باب استفتحنا به هذا الكتاب هو باب وقوت الصلاة، يقال باب ميقات الصلاة أو أوقات الصلاة أو وقوت الصلاة، كلها يعني تعبر على نفس المعنى. والحديث الجامع في أحكام الوقوت هو حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. رواه مسلم. هذا الحديث الأول الذي لم يخرجه الشيخان باتفاق، هذا رواه مسلم فقط. يغيب الشفق عندكم يا زايد أنتم تقريبا كي أظن فاغلت عندكم توما فاغلت. نعم. ما لم يحضر العصر كذلك نحى هذيك، فما في بعض الروايات لكن نحيها وقت العصر، ما لم يحضر العصر حطها، فما رواية أخرى لكن الرواية المفروض أن اللي وضعتها كانت ما لم يحضر العصر، وأنا مصلحها عندي لهنا فأنتم صلحها ما غير وقت عندك خاطر هو عنده فيها وقت. مش اي رواية اخرى ذيك رواية اخرى. طيب، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن ابيه قرشي سهمي يكنى ابا محمد، يكنى أبا محمد وقيل أبا عبد الرحمن. قال ابن معين: كنيته أبو عبد الرحمن والأشهر أبو محمد. كنيته أبو عبد الرحمن والأشهر أبو محمد. وعبد الله الابن الأكبر لعمر بن العاص، تعرفوا قديش يفوتوا؟ 12 سنة. عمر بن العاص يفوت ولده عبد الله باثني عشر سنة. أسلم قبل أبيه، أسلم قبل عمر بن العاص، وكان فاضلا حافظا عالما. قرأ الكتب واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب حديثه فأذن له، قال: يا رسول الله. وعبد الله طبعا بن عمرو من الخمسة الذين كثرت عنهم الرواية، هو منه. قال: يا رسول الله، أكتب أو أكتب كل ما سمعته منك في الرضا والغضب؟ يسأله يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإني لا أقول إلا حقا. نعم، فإني لا أقول إلا حقا. رواه أبو داود. أكتب أو أكتب كل ما سمعته منك في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول إلا حق. واختلف في وقت مماته، قيل سنة 73، قيل 63، وقيل 73 للهجرة. واختلفوا كذلك في مكان في المكان الذي توفي فيه، فقيل في فلسطين بأرض كانت له، وقيل بمصر، وقيل غير ذلك. رضي الله عنه وأرضاه. ثم نمر للحديث. الصلاة لغة الدعاء بالخير، حقيقة كثير من المصنفين عندما يعرفون الصلاة يقولون لغة الدعاء، وهذا فيه قصور في الحقيقة، لأنه لا تكون الدعاء مطلقا أبدا. يعني لو نقول الدعاء، يعني ممكن تقول صلي عليهم، بمعنى صلي عليهم بالشر، هذا ممكن، غير ممكن في اللغة. ففي اللغة الصلاة لا تطلق لغة إلا في الدعاء بالخير. لذلك عندما نقيد الدعاء بالخير لغة هذا يكون أوجه يعني. ومنه قوله تعالى وصلي عليهم، وصلي عليهم أي أدعو لهم بالخير. وشرعا هو التعبد لله، شرعا هو التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة. مفتتح بالتكبير ومختتم بالتسليم. وللصلوات، انتهى التعريف. وللصلوات على سائر الشرائع الواجبة ميزات كبيرة، منها وللصلوات على سائر الشرائع الواجبة ميزات كبيرة منها أنها فرضت في السماء، أنها فرضت في السماء، بينما غير الصلاة فرض في الأرض. ثانيا فرضت من الله تعالى بلا واسطة، فرضت من الله تعالى بلا واسطة، بينما غيرها بواسطة الملك. ثالثا فرضت 50 صلاة، فرضت 50 صلاة، ثم حصل التخفيف في عددها إلى 5، وبقي ثواب 50 إلى 5. رابعا هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، رابعا هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. خامسا هي الغاية في العبودية والتذلل والقرب من الله تعالى، هي الغاية في العبودية والتذلل والقرب من الله تعالى. سادسا تجب على كل مكلف، تجب على كل مكلف، بينما غيرها من الشرائع قد لا تجب على البعض، لعدم استطاعته مثلا في الزكاة في الحج في فهذه ميزات ويعني ميزت بها الصلوات على باقي الشرع. والإنسان إذا لم تتصل روحه بخالقها ظهرت فيه مظاهر الاكتئاب. يعني فالصلاة جعلت يعني كي دائما يصل دائما يتصل روح الإنسان بربه عز وجل بربها سبحانه وتعالى. فالصلاة طمأنينة في القلب عند المصائب وراحة للضمير عند النوائب. يقول سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وهي زاجرة على المنكرات. قال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك هي مكفرة للسيئات. قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلاة رأس القربات وغرة الطاعات لما فيها من تحقيق المناجاة ورفعة الدرجات. ثم الكلام على الحديث من وجوه. أولا غريب الحديث زالت الشمس. زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب. أي مالت عن وسط السماء إلى جانب الغروب. ثانيا كان ظل الرجل كطوله في الحديث. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس لا ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت الصلاة. ما معنى كان ظل الرجل كطول؟ من باب التمثيل المقصود أي ظل كل شخص أي ظل كل شخص وطوله سواء. شخص له الحاجة المرفوعة ظل الرجل العصا أي حاجة والطول متاعها سواء. نعم كل شخص يعني الحاجة المرفوعة. نعم وطوله سواء. ظل كل شاخص وطوله سواء. ثانيا فقه الحديث أجمع العلماء على أن الوقت من فروض الصلاة ومن شروط صحتها. لذلك لو واحد صلى قبل الوقت ولو بدقيقة واحدة فلا تصح صلاته. لو كبر تكبيرة الحرام ولو قبل بدقيقة واحدة فلا تصح صلاته. أجمع العلماء على أن الوقت من فروض الصلاة ومن شروط صحتها من شروط ومن شروط صحتها. فلا يصلي يعني الرجل فلا يدخل في فلا يكبر تكبيرة الحرام ولا يدخل بالصلاة إلا بعد يقين بدخول الوقت. واضح؟ إلا بعد يقين بدخول الوقت. ثانيا في الحديث بيان توقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على عباده. ثالثا يعني طبعا الحديث وغيرها من الحديث الأخرى تبدأ الحديث الأخرى في حديث جبريل تبدأ بصلاة الظهر في بيان أوقات الصلوات. ثالثا وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. ومالت عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يعني هي قبل الظهر بشوية جيت ولي في كبد السماء في الوسط الفوق حتى تلقى يعني ما عادش فما ظل يكون شويه بالكل هكا ظل شويه بالكل في كل شخص تلقى فيه دوب الليش ظل، لكن الغالب انه فماش ظل. ثم اول ما تبدا تميل للغروب فهذا معناها زوالها عن كبد السماء، ومعنى هذا الزوال فهو علامه على دخول بدايه دخول وقت الظهر، الى ان يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال. مقصود بقولي من غير ظل الزوال انه في الاول فما شويه، معنى في كبد السماء ما شويه، كيف شيء بده يزيد تزيد على الشويه ذاك، واضح؟ مش واحد يبدا يشوف في كبد السماء وفما شويه يقول لك ادخل تو، لا، هو كي تبدا اصلا في كب، يعني هو يبدا في الصباح لما تشرق الشمس يبدا فما ظل، يبدا ينقص ينقص ينقص لين يولي شويه، كي يولي شويه تبدا هي في كبد السماء، تقعد تقريبا 10 دقائق وهي في كبد السماء، ثم اول ما يزيد فذاك وقت الزوال. كي يزيد ديما ذيك تزيد تحسبها شويه الظل باش تعرف به وقت العصر، واضح؟ فيقعد يزيد يزيد يزيد لين يولي كل شخص مثل طولي، لكن زيدها الزياده ذيك زاد، واضح؟ وهكذا الى ان يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، من غير ظل الزوال. فاذا صار كذلك فهو اول وقت العصر، يعني من غير ظل الزوال ايش معناه؟ ما تحسبوش هذاك الظل ذاك شويه، ما تحسبوش انت جربها، قوم نهار قبل الظهر باربع دراج امشي، ابدا عس كي تبدا في كبد السماء تقعد تقريبا 10 دقائق قبل الظهر، شوف الظل نتاعها قد شنو، هذاك هو شويه يتسمى من غير ظل الزوال، يعني ذاك ما تحسبش، واضح؟ فاذا صار كذلك فهو اول وقت العصر. اي نعم، الى ان يصير ظل كل شيء مثله، فاذا صار ذاك فهو اخر وقت الظهر وبدايه وقت العصر باشتراك يسير في الوقت. أظن هذه مازال فيها تفصيل، هذا النقطة هذه الثالثة أظن نخليها الغدوة، لأنه باش نقعد نفصل ولا ذان أذن نختم إن شاء الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، مش غدوة عفوا، نهار اثنين إن شاء الله.